ومن هذه الساحة الطاهرة إخوة الخير والإيمان يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة الفضائية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة أول جمعة في شهر شوال من عام 1437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، نقول لكم جميعا بمناسبة هذه الأيام الطاهرة أيام عيد الفطر المبارك كل عام أنتم جميعا بخير، ونبدأ لقاء الجمعة اليوم بآيات كريمات من الذكر الحكيم من ساحة الجامع الأزهر الشريف بهذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الأخضر نارا

Mm-hmm.

صدق الله العظيم. الفاتحة.